بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 42 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، المفرد والمثنى والجمع يعبر بكل منها عن الباقي. قال الناظم: ومنه ذكر جمع أو مثنى أو مفرد عن آخر قد عنا، والانتقال من خطاب بعض ذي إلى خطاب آخر نوع شذي. من أنواع المجاز استعمال المفرد والمثنى والجمع بعضه عن بعض. مثال المفرد عن المثنى قول الأعشى: فرج الخير وانتظري إيابي، إذا ما القارض العنزي آبا. وإنما هما القارضان، لأن المثل حتى يؤوب القارضان. ومنه في غير المسند إليه قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي يرضوهما. ومثال المفرد عن الجمع قول الشاعر: تداركتم الأحلاف قد ثل عرشها، وذبيان قد زلت بأقدامها النعل، أراد النعال. وقال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. ومثال المثنى عن المفرد: ألقيا في جهنم، أي ألق. قفا نبك، أي قف. وعن الجمع: لبيك وحنانيك. وقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، إذ المراد التكثير لا مرتان. ومثال الجمع عن المفرد: رب ارجعون، أي ارجعني. وشابت مفارقه، وليس له غير مفرق. وعن المثنى: فقد صغت قلوبكما، والأصل قلباكما. قول الناظم: والانتقال من خطاب بعض ذي إلى خطاب آخر نوع شذي، أي الانتقال من خطاب المفرد إلى المثنى أو الجمع والعكس. مثاله من خطاب الواحد إلى الاثنين قوله: تباركت أسماؤه، لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء. وإلى الجمع قوله تعالى: أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. ومثاله من الجمع إلى الواحد قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وإلى الاثنين قوله: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، يا معشر الجن والإنس، إلى قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والغرض البلاغي في هذه المسألة كالغرض في الالتفات، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.